سيد الله يا شمعة ستك أرضي لسألي أرضي لسألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة لا يا شمعة ستك أرضي لسألي أرضي لسألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالك شعيلة علاش يا الشمعة تبكي ما طالت الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ البكاك كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان كتلالي وش بيك يا اللي وليتي من قلبك عليلة علاش كاتصهر داجك ما صهروا نجالي وش بيك يا اللي مرينا لك في البكام تيلان علاش بك يا روعتي ناس الهوى متالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدموعك الهطيلان علاش بك يا مدلك للباكي وسالي وش بيك يا اللي ظهر حالك حالتي نحيلان ويلا نشوف الصفيرك يصفر لخيالي ويلا نشوف الدبلتك زادت خاطر دبيلة لا يا شمعة فكار ربي لسألي ربي لسألي شبيك في الليالي تبكي ما قالكيش عيلة أسدك الله عيد لي شجرة لك وعلاش باك يا مدلك شتكون قصتك أشن هو داك أشن هو داك باشرق خيالك وكسا قامتك جلحالك وتبات باك يا الحبابك وعداك ليا دون خفا شكيب ما في دخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصيتي بها نتعداك وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرى لي نسى غرايبك وتسمعي الغريبتي طويلة ويلا باك يا من نارك نيران في دخالي عدات كل نار فداتي وجوارحك ميلان ويلا باك يا بفراقك مفروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قصوارتو بعد فناه سقام حب ليلة وانتي منين داك حكي ليا الاولي وتالي ما فارقة خليل بحالي ما فارقة خليلة وتقول باك يا عن خيام السمر والرمالي ولا على البطاح ومضار على خيام ليلة ولا على افراق اللي عشقو حيها بحالي عربان امنوا بالمختار وش حال من قبيلة الا يا شمعة فكاك ربي لسألي ربي لسألي شبيك بالليالي تبكي ما قالكيش عيلة سلتك لله عيد لي ما صابك وشكون سبتك في مصابك لي احكي خطابك وانا نصغرك استغرب من لا تحدثوا بخطابك الغريم في الغاي اصطابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت دات شافية بهدابك وعماو بالدموع هدابك لو كان ليك فاك صرخي بالغاك ها سيدي بلسان حالها قالت لي ما خفاك حالي اكفاك يا سايل حالي عن حالتي نحيلا في صولة العمالة كنت كانوا لرجالي قبائل الجناح لا تحكي كيفها قبيلة ايشي ضبروش في العمالة والبرج مالي ويعمروش باح من مواهب بنجزيلة فيهم كيحجبو كيف الملوك في الليالي ويا من ربيع يخرجوا البطايح الحفيلة طلاب جاو لي هزموا بالحامية الضالي تركوا عمالتي بعد العاز في حال هاد ليلة وليت للعصارة شهدي صفاو من مصالي صابوا قوت ودوالدات الفانية العليلة ومن المصال صفا وشمعي يا اللي صغالي حكايتي القدام سيرة باقية طويلة بالله يا شمعة في الباب رديني سألي رديني سألي شبيك بليالي تبكي ما بالكيش عيلة سايل ليا يدبروا في مسالك تركوا حشايبي هلك لو كان من الهند قوامي لك داروني في سخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عدالك يتختو حتى يستولى وبلاك وعدي وعلى الفتيل الفوت وراقي يا اللي صغالي وبلا هو نباش علو في مواسط فتيلا ننشي سنون طرافي ننشيها بلا عوالي واللوحها على الحسكة بطرا صافية شليلة انت فكر العمالة ويزيد فراقها نكالي انت فكر القصارة وتعود قلع ايدي هليلة انت فكر العصارة وهجير الشاردة قوالي ونقول واجب بكاي على ما صار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما جبرت والي فيا مسامحين احبابي وسلامتي قليلة وش حال من عذاب جرالية كيف ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا صدفت كل حيلة وش حال من هلاك جرالية أم الشعيل تالي هذا عشور في الواقع بيا غاية الوسيلة سال الحضرة إلا فرقت بطالك قبائل الجناح رجالك راكي مع رجال يزهاو معاك في الغاهم يتذكروا بما يزالك وعلى السرور نادى فلك وضياك يراعيك مال رعاك بيك يسهروا في كل داج لحالك ولا ينصف مشعلك تدعي بالفراق وين قبال دعاك وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي فشان علي وجدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل والي وش حال من مقام يشعلوك على أهل الوسيلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك يا شاهد الخليل محاسن الخليلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل والي وعليك كي يخرجوا السلكات في ليلة الفضيلة أنا بغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وأنا على ذنوبي نبكي مقام الضر ليلة حبر الغاب شعارك ولا يخبروا بخبارك اخفى على الديمة دواك ناري نحكيهاك عشور في نارك وصراير تجيل صرارك قصة من القصايص عشق هواك فاش يجي والو يقلبوا دينارك من خالص الذهب عيارك يخفى على الديمة دوا دواك وعدي وشحال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلة وشحال من عقود عليهم تذكر من الآلي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة ولا نتبع دايا بعد الهروب من قبالي غتقامهم صواري صوار متقيلة غابوا اهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صلة الصمت خير لي من قومان سكات هاولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرديلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي تسلم قلوبهم بالسنة والفرض والنفيلة وسلام ربنا للودبة ما فاحت الغوالي بالورد والزهر والنسري ونسايمو سيلا وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي ولدار زين سيلا لله يا شمعة الفلك ربي لي سألي ربي لي سألي وشبيك في الليالي تبكي Thank you. ليلى ما دالكيش عيلة.